لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني بلى نسمع سرهم ونجواهم، رسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سبحان الله، طابق بين هذه الآية وبين قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. فذكر الأمرين: السمع لما يقولون سرا أو جهرا، وذكر أن ذلك أيضا مكتوب، فالله يسمع والملائكة تكتب، الله يسمع والملائكة تكتب. سبحان الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو استحضر العبد هذا المعنى لأمسك عن أكثر الكلام. لا إله إلا الله. لو وضع على الإنسان جهاز مسجل ويعرف أن هذا التسجيل سيحاسب عليه، لكان عنده أعظم الحذر من أن يتكلم، لأنه يعرف الكلام مسجل عليه، مسجل وسيحاسب. سبحان الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. كدأب آل فرعون، أي فرعون وقومه، والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حين جاءتهم، أهلكناهم بذنوبهم كل بحسب جرمه، وأغرقنا آل فرعون فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذهم الله بذنوبه. يقول الشيخ: كل بحسب ما يقتضيه ذنبه. نعم. وكل من المهلكين المعذبين كانوا ظالمين لأنفسهم ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه، فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم، فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. انتهى. من الآية السابقة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فقد مضت سنة الأولين، هذا بمعنى قوله فيه: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، سنة ماضية في المكذبين.